لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكما بينا أن الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب لكل نبي دعوة مستجابة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لكل نبي دعوة مستجابة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي سأل سؤلا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. قال: فجعلت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. يبقى لكل نبي دعوة مستجابة في قومه، وبالتالي على ذلك مر علينا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام ما دعا لقومه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وسليمان عليه السلام قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وزكريا عليه السلام كذلك لما دعا: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فكل نبي له دعوة مستجابة. يبقى هذه دعوة مستجابة. طب باقي الدعوات هل لا تستجاب؟ تستجاب، ولكن دعا على رجاء الإجابة. يدعو على ندعو على رجاء الإجابة، لكن هذه له دعوة مستجابة. استجاب الله تعالى لنوح عليه السلام، واستجاب لسليمان، واستجاب لزكريا، واستجاب أيضا لأيوب عليه السلام ولغير من الأنبياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أختبئ دعوتي. لم يستعمل هذه الدعوة في دنيا، اختبأ هذه الدعوة، يؤجلها حتى يستعمل هذه الدعوة شفاعة الأمة يوم القيامة أو في الآخرة. يبقى عشان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى حتى لو دخل هذا الإنسان النار كعصاة الموحدين، لكنها لا يخلد فيها كخلود الكافر، وأنها يخرج بشفاعة الشافعين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الروايات قال: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يبقى ده يا ترى حظ مين؟ هيبقى من مات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرك بربه أحدا، يبقى ده هتنال هذه الدعوة أو تلك الشفاعة، لأنه قال: أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة الأمة في الآخرة. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المنزلة، وهو الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، ودي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك له من الشفاعة: يشفع عند ربي سبحانه وتعالى لأمتي لعصاة الموحدين، فيخرجون بشفاعة الشافعين من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب أفضل الاستغفار، وقول تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أفضل الاستغفار. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر رواية عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أفضل الاستغفار، وصيغ الاستغفار كثيرة، صيغ الاستغفار كثيرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا، كان إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه، فإن توبوا إليه واستغفروا لهم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. يبقى دايما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دايما كده التعبد لله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، ده يقتضي يتطلب إيه؟ إن الإنسان دوما بيبقى تائب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى، يستغفر ربه سبحانه وتعالى، سواء بقى من ذنب ارتكب أو تقصير في طاعة، يبقى لا يخلو الإنسان من ذلك، يبقى دايما ودايما هو طلب المغفرة. ده بالإضافة أن استغفار العبد ربه سبحانه وتعالى يعود عليه بالخيرات في الدنيا والآخرة، يبقى غفران الذنب في الآخرة وكذلك يعود له، يعود عليه بالخيرات في الدنيا. كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله قال في قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يبقى ده في الآخرة. ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، في الدنيا. يبقى الكلام ده، يبقى الاستغفار يبقى نافع الإنسان في دنياه وأخرى، نافع الإنسان في دنياه وأخرى، مش ذنب فقط هيغفر لهذا الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يوسع على ذلك الإنسان، إن كان في مأزق إن كان في ضيق، يبقى المخرج من ذلك كثرة استغفار العبد ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى دي من ثمرات الاستغفار، هذه من ثمرات الاستغفار، مش غفران للذنب فقط، ولكن كذلك الله تعالى يوسع على ذلك العبد في دنيا. يبقى دايما الإنسان دايما كده لسانه يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى بالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك بالاستغفار والتوبة، أن يكون رجاعا لرب سبحانه وتعالى منيبا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا ذنوبهم، وما يغفر ذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. يبقى ليه العبد كده لما بيذنب ذنبا بيعود رب سبحانه وتعالى يستغفر ربه سبحانه وتعالى، فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى، والله عز وجل غفور رحيم، يغفر لمن طلب منه المغفرة. ولذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. يبقى طلب المغفرة من الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قال في رواية عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يبقى سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي. يبقى في صيغ كده مقدمة، في صيغ كده مقدمة، هذا هو سيد الاستغفار. الاستغفار ده يبقى دايما الإنسان وده يطلب دايما كده سيد الاستغفار، قلنا لما فيه من توحيد الرب سبحانه وتعالى واعتراف العبد بذنبه، وأيضا ضعف العبد في أن يقابل هذه نعم الرب سبحانه وتعالى بالشكر، يبقى تقصير العبد مهما أدى. فلذلك ده كان سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دايما كده بنجد دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مبناها دايما على التوحيد، ترى ذلك دايما: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. شوف صيغة الاستغفار، يطلب استغفار بس بعد يعني هذا الثناء والمدح وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، أن بيده سبحانه وتعالى مقاليد الأمور. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ده كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل. من الأول كده يبقى لا يتعجل الإنسان في الدعاء، لا يتعجل، نحن نتعجل دائما في طلب المغفرة أو إن كان هناك مطلب للعبد عند رب سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربي وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يطلب الطلب، قبل أن يطلب ذلك الطلب. يبقى تباركت عليت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كذلك أيضا في سائر الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف العبد وربوبية رب سبحانه وتعالى وأنه المستحق لكل أنواع العبادات سبحانه وتعالى. خلقتني، الله عز وجل خالق الإنسان وخالق كل شيء، وأنا عبدك، اعتراف العبد إياك نعبد، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يبقى العهود والمواثيق التي أخذت على العبد في عبادة رب سبحانه وتعالى وفي استقامته على أمره: أعوذ بك من شر ما صنعت، يتبرأ مما فعل هذه المنكرات أو يعني هذه الموبقات أو غير ذلك. أبوء لك بنعمتك عليه، بيعترف بنعمة رب سبحانه وتعالى عليه، وأبوء لك بذنبي، يعترف بذنبي، إيه المطلوب؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إما لماذا يطلب المغفرة من ربي؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حقيقة الكلام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب منه دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا أيضا: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النار موقنا بها، يبقى موقنا بها ده يتطلب إيه؟ الصدق في القلب، إخلاص يعني مخلصا من قلبه، وكذلك أيضا مصدقا بثوابها، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. طبعا كلمات مطلوب من الإنسان أن يحقق هذه الكلمات، يعني دي كلام مش فقط كده هنجعل يسمى أيسر حفظ الكلام، أيسر حفظ الكلام لكن الإنسان لما بيطلب ذلك بيثنى على رب سبحانه وتعالى فعلا قلبه كده مصدق، وكذلك أيضا هو يصدق بالثواب المرتب على ذلك. ده تطلب أن الإنسان إيه؟ ما ينفكش عن هذا الدعاء، ينفكش يعني من قالها من النهار مقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إحنا بنقولها في أذكار الصباح والمساء، نقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء. فطب يا ترى في غير هذين الوقتين هل يا ترى أنت ديدنك أنك أنت تقول الدعاء ده؟ ده سيد الاستغفار، يعني ده سيد الاستغفار، يعني مش مقيد بالأوقات دي فقط، كانت هي في من أذكار الصباح وأذكار المساء، لكن هذا الدعاء غير مقيد بهذين الوقتين. يبقى ده دعاء في أي توقيت يقوله الإنسان يردده الإنسان، فدايما كده يبقى ديدا الإنسان. بل دعاء أنا أركز فيه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني نجد أن يبقى فيه انتعاشة كده في القلب، انتعاشة في القلب، يبقى تحريك لهذه المعاني في قلب الإنسان. وأي دعاء أي ذكر أحتاج الأول أن أنا معنى ذلك الدعاء معانيه كلها لابد أن تكون راسخة في النفس والقلب كده، عشان لما أجي أردد يبقى أنا بستحضر هذه المعاني. لكن ما أيضا الإنسان يعني يحفظ الكلمات، كلمات ميسورة جدا نحفظها، لكن المعاني يعني المعاني فعلا هتجد أنها معاني كلها تتكلم عن توحيد الرب سبحانه وتعالى، وتتكلم عن عبودية الإنسان لربي، وعن ضعف الإنسان، وعن ضعف الإنسان، وأنه فعلا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وده كان دايما بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، لذلك قال من قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وموقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شكاح الله صباحا ومساء، فأذكر صباح المساء، لكن ما نكتفيش، يعني إياك أن تكتفي سيد الاستغفار. يعني من أفضل الصيغ اللي أنا أطلب بها المغفرة يبقى هذا الدعاء، يبقى الدعاء ده نقول من أفضل الصيغ كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، قال باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وده أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدمان. ومع ذلك ديدانه كان طلب المغفرة من ربه، لذلك ما بينا إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا، تنصرف من طاعة يستغفر ثلاثا، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. فقال باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، يبقى ده توجيه من الإمام البخاري رحمه الله، انتبه انتبه يعني انتبه، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن دي عبودية الإنسان، الظاهر عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى. الله تعالى غفور رحيم، كيف تعبد بهذه الأسماء وتلك الصفات؟ يبقى يتطلب أننا دايما نكثر من طلب المغفرة وكذلك من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى ده كان يستغفر ويتوب ربي سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، يبقى مش بيقف لذلك العدد ولكن أكثر من ذلك بكثير، أكثر من ذلك بكثير. كنا نعود ونعد له في المجلس الواحد 100 استغفار، كان يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 استغفار. ولذلك قال يا أيها الناس توبوا الله استغفروا فإن توبوا الله استغفروا في اليوم أكثر من 70 مرة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن تبقى رفعة في الدرجات، وكذلك إظهار العبد العبودية لله سبحانه وتعالى بمقتضى تلك الأسماء وهذه الصفات. يبقى لما الواحد يقرأ كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربي سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة في اليوم، يبقى على طول كده الواحد بينتبه، طب كم مرة أنا أستغفر فيها؟ يبقى أنا في اليوم كم مرة أستغفر فيها؟ يبقى ده مطلوب كده أن أنا أنتبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب ربي سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة في اليوم. طب يبقى أنا مطلوب، يبقى ده في البرنامج العملي، يعني في البرنامج العملي، يبقى أنت أنظر كده إلى المفكرة اليومية، كم مرة تستغفر في يومك؟ كم مرة؟ يعني كم مرة أنت تستغفر وتوب ربك سبحانه وتعالى؟ ممكن بتمر كده اللحظات والأيام وقد لا ينتبه الإنسان، قد لا ينتبه الإنسان، لكن يبقى الإنسان محتاج إيه؟ أن يكون عنده إدراك، يعني عنده إدراك، انتباه، يقظة، يبقى مستيقظ كده لهذه الأمور. هذا ما ينفعك، ولذلك خيرات الدنيا يستجلبها الإنسان عن طريق الاستغفار، كما بينا وكما افتتح بذلك الإمام البخاري رحمه الله باب أفضل استغفار. قال في الباب التالي، قال باب التوبة. وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال الصادقة الناصحة. ثم ذكر رواية عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليه طعامه وشرابه، فأضى رأسه فنام نوما فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبد من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. قال باب التوبة، يبقى افتتح كده كتاب الدعوات باستغفار والتوبة، بالاستغفار والتوبة، يبقى دايما كده دايما الإنسان هيكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف. فر طبعا دي من الموبقات، من أكبر الكبائر الفرار من الزحف، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. يبقى نقول استغفار، ولكن طبعا يعني مش كلمات بنجريها على اللسان، موقن ايضا بذلك، يبقى اللي دايما كده لو الله انتم موقنون بالاجابه، لو الله انتم موقنون بالاجابه، يبقى الله عز وجل قدير وربنا سبحانه هو الغفور والرحيم سبحانه وتعالى، يتوب على عبد ان تاب الى رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال باب التوبه، يبقى بدا بالاستغفار بدا وبعدين باب التوبه، وبعد ذلك هيتكلم عن الأدعية والأذكار الموظفة. قال باب التوبة، وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وده كما بينا قبل ذلك آخر نداء على المؤمن بترتيب المصحف: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة يعني مخلصة خالصة من قلبك، توبة صادقة خالصة من قلبك، يتوب العبد رب سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن، قال الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الله افرح بتوبه العبد الرجل نزل منزلنا وبه ملكه، والاخر عن نفسه اللي هو القول اللي يرد مباشره، قال: ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. ده المؤمن يبقى ما بيستصغرش ذنب وما بيستهينش بذنب، لا يستهين بذنب أبدا. ممكن كده تزل القدم، ممكن يرتكب يقع في ذنب من الذنوب، لكن هو من غير تخطيط للذنب، وكذلك لا يصر على العودة إلى ذلك الذنب. يبقى أول ما بيذنب تراه يعود إلى ربي سبحانه وتعالى تائبا منيبا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يبقى لما بيذنب ذنب بيشعر أن الذنب ده ممكن يبقى فيها مهلكة الإنسان، فيها مهلكة الإنسان، وبالتالي لا يحقر من الذنب حتى لو كانت من الصغائر. ده المؤمن كده لا يحقر، لا تحقرن معه شيئا، زي ما لا يحقرن معه شيئا كذلك أيضا أي ذنب حتى لو كان صغيرا على ذلك يخشى على نفسه أن يكون فيها مهلكة هذا الإنسان. أما الفاجر بقى يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، زي ذباب كده بتقع على أنفه، وبالتالي ماذا يصنع؟ قال: فقال به هكذا، زي الواحد ما بيهش الذبابة كده، ذبابة يعني استهانة كده، استهانة. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، زي ما بيهش الذبابة كده، هو نفس إيه الفاجر بلا الذنب كده. وبل هو لما يعني بيخطط للذنب، ولما أساسا بينال الذنب ده بيتراه عنده فرح وسرور، يعني فرح وسرور، يعني كهذا الإنسان يعني أراد أن يفجر بامرأة وخطط لذلك وصل إلى ذلك، تجد أن هو في نوع من أنواع الفرح والسرور. بما تفرح؟ يعني كيف يكون السرور؟ قلنا نتيجة طبعا فطر منكوسة، انتكاس الفطرة، كيف تفرح بمعصية وبالتالي مآلها إلى النار والعياذ بالله، يبقى بهذا الوعيد. لكن هو مش بيستدعي ذلك الوعيد، ويتذكر أيضا النيران، كأنه يعني بيفرح لما يفوز بتلك المعصية، يفرح بدلا من الندم والتأسف والحزن الشديد والكرب الشديد الذي يكون في حياته نتيجة أنه وقع في أي أمر من هذه الأمور، لكن هو تجد عنده فرح. بما تفرح؟ يعني يفرح أن دي ذنب مآله بعد ذلك إلى النيران. غير المؤمن حتى لو كان ارتكب ذنبا صغيرا يعني من الصغائر كده لا يستهين بذلك، لا يستهين، يراه كأنه جبل حيقع عليه، كأنه جبل يقع عليه، كأن فيها مهلكة هذا الإنسان. ده فرق ما بين الفاجر، فرق ما بين المؤمن في رؤية الذنب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالمؤمن دائما تراه دائما يخاف من رب سبحانه وتعالى ومن عقابه ومن عذابه، تجد مراقبا رب سبحانه وتعالى لا يستصغر أبدا أي ذنب من هذه الذنوب، يخشى على نفسه أن يهلك بذلك الذنب. ثم قال: الله أفرح بتوبة العبد والرجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، وأضع رأسه فنام نوما فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وفي روايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبدي. يبقى الله أفرح بتوبة عبد من رجل، وفي رواية كده الله أشد فرحا يبقى بتوبة العبد من رجل كان في أرض فلا ومعه راحلة عليها طعام وشرابه، فقد الراحلة وظل يبحث عنها ودي صحراء، فعلى ذلك قال: أرجع إلى مكاني أموت بذلك المكان. فنام نوما لما استيقظ وجد عنده هذه الراحلة، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ماذا قال؟ من شدة الفرح أخطأ وقال: لما أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. الإنسان لو قال الكلمة دهية الجملة دي واعي لها هذا كفر بالله، كفر بالله، ولكن هذا قال من شدة الفرح، ما كانش ضابط لكلماته، فقال: لما أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الرواية: الله أفرح بتوبة العبد من رجل. اللي تخيل بقى التصور ده، رجل يبقى نزل منزله وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعام وشرابه، يبقى الراحلة راكبها وراحلة عليها الطعام والشراب، فوضع رأسه فنام نوما فانسلت هذه الراحلة وبالتالي بيبقى عليها من طعام وشراب. دي صحراء جرداء ليس فيها لا كلأ ولا عشب ولا أساسا ماء، يعني إن لم يكن ذلك الطعام والشراب معه يبقى عشان يستكمل الرحلة هلك هذا الإنسان. فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله اشتد عليه العطش والحر، فعلى ذلك قال أرجع إلى مكاني، يعني يرجع إلى مكانه ينتظر بقى ما يأتي القضاء ويموت. فرجع فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. طب فرح الرجل ده يكون إزاي؟ ده واستسلم كده لموت خلاص، يعني هو قاعد يبحث يعني بكل جهده ولكن لم يصل إلى تلك الراحلة، خلاص فقد الأمل تماما. فعاد كده قال أنام في مكاني وينتظر إيه؟ الموت، ينتظر الموت. خلاص ذهبت الطعام والشراب، وترى كيف حيأتي بذلك الطعام والشراب وهو يحتاج إلى يعني ذلك القوت، وكذلك أدى حر شديد وعطش شديد، وبالتالي استسلم كده أنه رجع إلى هذا المكان وقال إيه حتى أموت. فرجع فنام فهما رفع رأسه فإذا رحلت عنده، يعني تخيل بقى مدى شدة فرح ذلك الإنسان، لله أشد فرحا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يفرح بتوبة الإنسان. طب ما هو ما مدى انتفاع رب سبحانه وتعالى بذلك؟ الله عز وجل غني حميد ولكن رحمته سابقة لغضبه، رحمته سبحانه وتعالى سابقة لغضبه. يبقى لذلك ما مدى انتفاع رب سبحانه وتعالى بذلك؟ الله عز وجل لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من معاصي، لكن ربنا سبحانه تواب رحيم، تواب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. فيفرح بتوبة الإنسان، بل كما قال والله يحب التوابين ويحب المطهرين. يبقى لما يكون عبد قد أذنب أن حتى لا يقص الشيطان ولا يخلطه رحمة الله عز وجل، الله تعالى يبين أن العبد لو تاب ربي سبحانه وتعالى واستقام على هذه التوبة فالله يحب ذلك العبد، يحب ذلك العبد، الله يحب التوابين والله يفرح بتوبة الإنسان. يبقى لو كان إنسان كده يعني انحرف عن الطريق تاب إلى ربي سبحانه وتعالى توبة نصوح، الله عز وجل يفرح بتوبة ذلك العبد. يبقى أنت تعبد ربك سبحانه، ما يفرح الرب سبحانه وتعالى أن تكون تائبا إليه دائما، أن تكون توابا تائبا إلى ربك سبحانه وتعالى، أن تكون منيبا إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى أن تكون توابا تائبا إلى ربك منيبا إلى الله عز وجل، الله تعالى يفرح بذلك العبد. نعم، والله تعالى يحب التوابين. قال أيضا في رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبد من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. ويبقى الرواية أرض فلا عشان نقول يعني ليس فيها معلم لا لنبات ولا أي مظهر من مظهر الحياة، فقد بقى يعني ما يملك من طعام وشراب، يبقى كأنه فقد الحياة، لذلك هو استسلم كده للموت ونام نومة واستيقظ وجد هذه الرحلة عنده. قال باب الضجع على الشق الأيمن. قال باب الضجع على الشق الأيمن. في رواية عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم الضجع على الشق الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال ذلك باب إذا بات طاهرا. هي مجموعة التراجم اللي هتأتي بعد كده الإمام البخاري قال باب الضجع على الشق الأيمن، باب إذا بات طاهرا، باب ما يقول إذا نام، باب وضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى، باب النوم على الشق الأيمن. كل دي يعني التراجم يعني لها يعني ارتباط، لها ارتباط، يعني يضجع الشق الأيمن فقط كده لا، بيضع الشق الأيمن بيكون على وضوء. وكذلك هناك ذكر عند الاضجاع، ذكر عند الاضجاع. يبقى قال كان تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فطلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضجع على الشق الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. كذلك باب إذا بات طاهرا. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. ودائما الضجاع بنبدأه ازاي؟ نبدأ بداية النوم يبقى على الشق الأيمن. وقال يتوضأ وضوءه للصلاة ثم اضجع على الشق الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إن مت مت على الفطرة فدعونا آخر ما تقول، فقلت استذكرونا وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، يبقى قال فإن مت مت على الفطرة فجعلونا آخر ما تقول، فطب عايز يتأكد من الحفظ، فعلى ذلك كرر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، الكلام من غيرش أي جملة، مع أن الرسول أعلى في المرتبة من النبي، الرسول أوحي إليه برسالة بلغها غير النبي، النبي يدعو إلى الله عز وجل، فلذلك لكن هي رواية جاية كده بنفس الألفاظ ونبيك الذي أرسلت، هنا قال برسولك الذي أرسلت، لا قال لا وبنبيك الذي أرسلت، فلذلك باب إذا بات طاهرا، باب إذا بات طاهرا، فذكر كده يبقى عند النوم عند الاضطجاع، خلي بالك انتبه، يبقى احنا انا كعبد الله سبحانه وتعالى يبقى في عبودية بؤديها، فأول حاجة تتوضأ وضوءك للصلاة، تاني أمر بقى لما يقوي إلى فراشي اضطجع على الشق الأيمن، وحياة الكلام نوضع اليد اليمنى تحت الخد اليمنى، ويقول ذلك الدعاء، إن مات الإنسان مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أوصى بإيه فدعونا آخر ما تقول، آخر كلام نتكلمه، ولما تشوف أنت تنظر الألفاظ كده يبقى دع لو مات مات على الفطرة مات على التوحيد، يعني مات على التوحيد كلها، يعني كلام في التوحيد كلها كلام في التوحيد، ولذلك يقول اللهم أسلمت وجهي إليك إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، آخر كلمته وبنبيك الذي أرسلت، كلها كده يعني توحيد وإعلان الإنسان عن عقيدته، آخر ما يتكلم إن مات مات على الفطرة، مات على الفطرة، فلذلك قال جعلنا آخر ما تقول، يبقى باب إذا بات طاهرا، يبقى المطلوب دايما كده وأكد على نفسي ألا أوي إلى فراشي إلا بعدما نتوضأ، لا نأوي إلى فراش إلا بعدما نتوضأ، يعني في نوع من أنواع الكسل كده إن الإنسان يعني لسه هيتوضأ، خاصة لما يكون فيه بقى يعني برودة في الجو وبرودة في الماء، فعلى ذلك يبقى نوع من أنواع الكسل، لا تغفل، يعني لا تغفل، لو الإنسان بيستحضر دائما عسى أن تكون آخر رقدة يرقدها الإنسان، آخر نومة، يعني بالتالي على ذلك ماذا نصنع؟ فأنا عايز أكون في أتم حال وأكمل حال، فيتطلب إنك أنت اعتاد جاهد النفس على مسألة الوضوء، عايز مجاهدة نفس، جاهد نفسك على مسألة الوضوء، ولما نيجي ننام يبقى ننام بهذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وترى هذا الحرص الشديد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يعني يستقيموا على ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم، كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.